الحمد لله الذي من علينا بمواسم الخيرات وخص بعضها بمزيد الفضل والتشريف والبركات وحث فيها على أنواع الطاعات والإكثار من القربات. أحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الوافرة وأشكره على آلائه المتكاثرة وأشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا رب لنا سواه وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه أفضل من صلى وصام وأشرف من تهجد وقام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النور والظلام. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله سبحانه وعز وجل واشكروه على ما هيأ لنا من المناسبات العظيمة التي تصقل الإيمان في القلوب وتحرك المشاعر الفياضة في النفوس، التي تضيق مجالات الشر في المجتمعات وتعطي المسلمين دروسا وفنونا في أنواع التقرب إلى رب السماوات. واعلموا معاشر المسلمين أن هناك ثلاث طبقات في الخلق: طبقة الآدمية، وطبقة فوق طبقة الآدمية وهي طبقة الملائكية، وطبقة ثالثة وهي طبقة دون الآدمية وهي طبقة الحيوانية. إن المطلوب من المسلم أن يعلو ويترقى نحو طبقة الملائكية، أولئك الملائكة الذين وصفهم الله بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وذلك بأن يتقرب إلى الله عز وجل ويتزلف إليه كما أراد هو سبحانه وتعالى، كما هو حال الملائكة مع الله، فيحرص أشد الحرص على كل ما يقربه إلى الله، كما أنه يبتعد أشد الابتعاد عن كل ما يسخط الله عز وجل. هذا التعبد والتقرب يتأكد في مواسم النفحات والخيرات، في أزمنة الطاعات والبركات. هي مواسم تفضل الله سبحانه وتعالى ومن بها على عباده ليغتنموها وليتعرضوا لها، كما جاء في السنة الشريفة على صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسليم حين قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، رواه الطبراني وحسنه الألباني. معاشر المسلمين، إن من أجل هذه النفحات زمنا وأعظمها قدرا وأبعدها وأشرفها أثرا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ذلك أن هذا الشهر شهر كريم شرف الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم تصمه أمة قبلها، جعل الله صومه وقيام لياليه مغفرة لما سلف من الذنوب. فيه خيرة، فيه ليلة هي خير ليلة في السنة كلها. في هذا الشهر الشريف الكريم تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب جهنم، وتصفد فيه مردة الشياطين والجن، ويعتق الله في كل ليلة عتقاء من النار. شهر هذا فضله وهذه مكانته وهذه مزيته، حري بالمسلم والمسلمة، حري بنا جميعا أن نهيئ أنفسنا لاستقباله ونستعد له أتم استعداد. عباد الله، خذوا هذا المثل، كلنا يذهب إلى المطاعم الفاخرة الراقية ليتلذذ بأطايب الطعام والشراب، ليرفه نفسه ويستعد لهذه الجلسة في المطعم أتم استعداد. فإذا ما جلس في المطعم على تلك الطاولة وقدمت إليه قائمة الطعام، لم يطلب الوجبة الرئيسة الدسمة الثقيلة إلا ويسبقها عادة وعرفا بطلب وجبة خفيفة قبلها تسمى المقبلات، لتكون في مقام التسخين ومقام التهيئة والاستعداد للوجبة الرئيسة الدسمة. وبعد أن يمتلئ البطن من هذه المقبلات وتلك الوجبات الرئيسة وتهدأ المعركة، تختم الجلسة بخاتمة المسك بالتلذذ بأنواع الحلوى والمشروبات وشتى أنواع المحليات وهكذا. لكن ما الرابط بين هذا المثال وبين حديثنا في هذه الخطبة؟ إخوتي الكرام، شهر رمضان هي مائدة الرحمن، شهر رمضان هي مائدة الرحمن، فيها أنواع الوجبات الرئيسة الدسمة التي كلنا في شوق وحنين إليها من عام إلى عام، فيها ما لذ وطاب من أنواع العبادات القولية والفعلية والبدنية والمالية والمركبة من البدن والمال، فيها الصيام وفيها القيام وفيها تفطير الصائمين وفيها الصدقات وفيها الزكوات وفيها صدقة الفطر وفيها عمرة في رمضان وفيها التهجد والتراويح وفيها أنواع وأشكال من العبادات. هذا شهر رمضان، شهر الوجبة الثقيلة. أما شهر شوال بيوم العيد السعيد فهو في مقام طبق الحلويات الذي نستمتع ونستلذ به فرحا وسعادة بعد إتمام وجبات رمضان. وهذا ما يقوله ويعلمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عيب في الفرح بعد الوجبة الثقيلة بتناول أمثال هذه السكريات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، هذا هو الفرح المشروع، الفرح العبادي الذي يتقرب فيه العبد إلى مولاه، وفرحة عند لقاء ربه. أما وجبة المقبلات فتكون في هذا الشهر، شهر شعبان، الذي نبدأ فيه ببعض الوجبات الخفيفة تمهيدا واستعدادا وتهيئة لوجبات رمضان الرئيسة. كيف ذلك؟ في الخطبة التالية تفصيل ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فإنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعترته وحزبه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، معاشر الإخوة المسلمين، وجبة المقبلات في شهر شعبان أنواع وأقسام، ولعلي أركز على ثلاثة منها. أول هذه الوجبات الخفيفة هي تلك الوجبة المتعلقة بالقلب، لا بد من تخلية القلب من الأحقاد، تصفية الصدر من الشحناء والبغضاء، لا بد من تنظيف القلب من القمامة، القمامة القلبية، الحقد، البغضاء، الشحناء، الخلاف، الكراهية، البغض. وهذه العملية حقيقة تبدأ من ليلة النصف من شعبان، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه حتى يدعوه. والحديث صححه الإمام الألباني. فلا بد من تخلية القلب من هذه الأمراض، وهذه العملية تمتد إلى أثناء رمضان. فما رفعت ليلة القدر في رمضان إلا بسبب الشحناء والبغضاء والتلاحي بين صحابيين جليلين. ولذلك يطلب المسلم في رمضان أن تكون نيته ومقصده من ضمن مقاصد الصيام أن يتعلم فن سعة الصدر، أن يتعلم تصفية القلب وتنقيته، فإذا ما سابه أحد أو شاتمه فليعلن إني صائم حتى لا يغير صدره ولا صدر الآخر بشرارة العداوة والبغضاء. القضية الثانية من الوجبات الخفيفة في شهر شعبان الاستبشار بحلول رمضان، الفرح بقدوم شهر الصيام والقيام. أيها الإخوة الكرام، التهاني، تهنئة المسلمين بعضهم بعضا من العادات الحميدة السائغة عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، فكيف إذا كان الأمر متعلقا بأجل هذه النعم، وهي أننا بإذن الله عز وجل سندرك رمضان. وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان ويذكرهم بما فيه من الخيرات ووافر الحسنات والميزات. يقول صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال وهو يبشر أصحابه، يقول: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، كما رواه أحمد في مسنده وصححه الإمام الألباني. أيها الإخوة الكرام، الناس في استقبالهم واستعدادهم لرمضان على طبقات وأنواع شتى. منهم من يستعد لرمضان بإصلاح النية وإخلاص القلب والإقبال على العبادة وتجهيز المصحف واختيار المسجد المناسب للتراويح واختيار الرحلة المناسبة للعمرة واختيار الوقت المناسب للصدقات وحجز المبلغ المعين لتفطير الصائمين وسقي الماء، يؤهل نفسه للانتفاع بروحانيات هذا الشهر وإيمانياته، محققا معنى الصيام الذي قال الله عنه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ماذا؟ لعلكم تتقون. ومن الناس من يستقبل رمضان بالتسوق الطويل وشراء الحاجيات. أيها الإخوة، شراء الحاجيات قدر حسن إذا وقف عند حد الاعتدال. التوسعة على النفس والأهل والعيال هذا من خلق الكرام، لكن رمضان فرصة للقضاء على تلك الروح الاستهلاكية الفاشية لدى بعضنا، التي تظن وكأننا مقبلون على أزمة خانقة وحرب عالمية رابعة، فتراه يعلن النفير في السوق ويأخذ ما احتاجه وما لم يحتج إليه من الأغراض والحاجيات. من الناس من يستعد لرمضان ببرامج خاصة ومسلسلات معينة في القنوات والإذاعات ومواقع النت، ما بين برامج هادفة منضبطة تبني القيم والأخلاق وتزيد الإيمان، وما بين برامج أخرى وهي أكثر تستهدف الربح المادي على حساب المبادئ الجوهرية، أو تستغل الناس للمنافسة على الإثارة والتشكيك في عقائدهم، بحيث لا تستثني المقدسات ولا تراعي حرمة شهر رمضان ولا تحافظ على عقائد الموحدين. ومن الناس من يستعد لرمضان استعدادا جيدا بالبرامج الكروية والدوري الرياضي، لا يرتبط رمضان عنده إلا بالملاعب المضاءة والجمهور الحاشد والحماس الملتهب الذي يمتد فيه السهر إلى وقت متأخر. الرياضة المتوازنة وقوة البدن مطلب شرعي، ولكن لكل شيء حدا ولكل وقت وظيفة مناسبة. فطوبى لمن اغتنم الفرصة الفريدة والساعات المجيدة وبادر عمره القصير وحاذر الغفلة وسوء المصير. ثالث هذه الأمور أيها الإخوة الكرام، وبه أختم، أن يتعلم الإنسان أهم مسائل الصيام التي لا يصح الصيام إلا بها. هناك أحكام تتعلق بالمريض، فهل يا ترى سأل المريض كيف يتعامل في رمضان مع أدويته؟ هناك أحكام تتعلق بالحامل والمرضع، فيا ترى هل رفعت السماعة وسألت الشيخ الفلاني ماذا تفعل في حال الرضاع، وهل تفطر، وماذا عليها، القضاء أم الكفارة أم هما معا؟ وهناك أحكام تتعلق بالمسافر، فهل يا ترى سأل المسافر ماذا يفعل؟ وهناك أحكام تتعلق بكل إنسان منا في رمضان بقضية ما لها علاقة بفتاوى الصيام المعاصرة. يستطيع الإنسان أن يقرأ كتابا مختصرا في هذا المجال، أو يسأل المشايخ وأهل العلم، أو على الأقل يزور الشبكات الفقهية الموثوقة ومواقع أهل العلم المأمونة على شبكة النت. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بعمومه في كل شأن يقبل عليه المسلم، حين قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فما أحوجنا إلى طلب العلم المتعلق بشهر الصيام ونحن مقبلون على رمضان. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا بما نعلم ونعمل من الحامدين الشاكرين، ومن المخلصين بعدها والمستغفرين. هذا صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، تكونوا من الفائزين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمهم برحمة من عندك تغنيهم بها عن رحمة من سواك يا ذا القوة المتين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم ما تقر به عيوننا وما تشفي به صدورنا. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في بقية شعبان، وتبلغنا رمضان ونحن في أتم صحة وعافية وهناء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. أصلح بلدنا هذا، ووفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، وسخر له بطانة ناصحة صالحة تدله على المعروف وتنهاه عن المنكر يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.